الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على أنه وفقنا بأن جينا في هذا المسجد أو في هذا البيت من بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، نذكر الله ونذاكره إن شاء الله. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بفضله. نعم، ونقول وندعو الله تبارك وتعالى أن يرسل علينا سكينة تحف هذا المجلس المبارك على ما وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم في مجلس في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بذكره في من عنده من الملائكة الذين سخرهم الله تبارك وتعالى أنهم يدعون لنا ويستغفرون لنا، وهذا لا شك أنه فضل كبير لمن يجلس في بيت من بيوت الله لمذاكرة دين الله تبارك وتعالى. ثم نقول الشكر واجب للإخوة الذين قد رتبوا لنا هذه الدورة وهيئوا لنا مناسبة لكسب الأجر لكلنا. نعم، الأستاذ الدكتور محمد سعد الشبعان جزاه الله خيرا، أستاذ إبراهيم وغيرهم وجميع مساعديه، وكل من يكون ساهم فيه بحظ فقد ساهم بحظ وافر من سعي من مال وبشيء، فما لنا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى لهم على ما أمرنا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم، تمام الحديث، من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتم. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكتب كل الخير لكل من ساهم في هذا الخير، وهو نشر دين الله الخالص. ثم الحمد لله أن نحن الآن نجلس في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب العلمية، وهذا العنوان قد أفق الإخوة لعنوانة هذه الدورة في الحقيقة: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ربيب النبوة، بطل الجهاد، الذي هو أول من لقي ما لقي من أقصى طوائف الإسلام الذين قاتلوه حملوا السيف عليه وعلى من كان معه رضي الله عنه ورحمه. نعم، وأنا دائما أقول طول حياته رحمة الله رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد أسلم وهو صغير، وكابد ما كابد في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين من المصائب، حتى هاجر إلى مدينة رسول الله، ومن هناك الحمد لله ما تخلف في غزوة إلا وقد كان مقدمها رضي الله عنه ورحمه. ثم بعد ذلك قامت خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، وكان حصل ما حصل، ولا يجوز لأحد أن يقضي بين أصحاب رسول الله ولا أن ندخل فيما شجر بين الصحابة، لكن لا شك في أنه رفع السيف أمامه ناس لا ينكر هو فضلهم، حتى استشهد بأيد أو بأيد آثمة رضي الله عنه. ويعجبني أن أتمثل بما تمثلت به عائشة أم المؤمنين لما سمعت استشهاده، فقالت تمثلت وترحمت وأشفقت عليه. ماذا قالت؟ فألقت أساها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها في هذين البيتين ذكرت تاريخ مكابدة علي رضي الله عنه ما كابد من الجهاد ومن الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، أن أقصى طائفة الذين كانوا خرجوا في وجهه رضي الله عنه. فالحمد لله هذه الدورة بهذه التسمية موفقة من الذين يختاروا جزاهم الله خير، والدورة وخاصة هذه الكتب الأقدية التي تدرس هنا هي الحمد لله لمحو الأفكار الخاطئة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نفهم ما نقرأ وما قرر علينا من الكتب، وكذلك نعمل أولا بما نفهم به، فإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، وإن لم يعمل به المسلم أو من أدى الإسلام فيكون يضرب هذا العلم على وجهه. وثم بعد ذلك نقول إن هذا الكتاب الذي الآن نبدأ فيه إن شاء الله، وهو ما هو كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، أو الفصول في بيان الأصول. تقرأ لنا بسم الله الرحمن الرحيم من بداية الكتاب، بداية التحقيق اتركوه، ولا ننسى أن نشكر فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة، بالحقيقة خدم الكتاب خدمة جيدة، لكن اتركونا شيء من إذا كانت هناك ملاحظات، نصيحة للكتاب ثم نصيحة للمحقق إن شاء الله، فإن شاء الله ربما نشير إليها. وتحقيق الكتاب يحتاج إلى بالحقيقة مشاورة أو أخذ آراء الآخرين وكذا وكذا، فنحن نشير إن شاء الله إلى بعض المواضيع التي نعم. تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنرحب شيخنا ووالدنا الشيخ وصي الله عباس حفظ الله في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 26، جزى الله شيخنا عنا خيرا وأثبت له المثوبة والأجر، ونفعنا الله به وبعلمه بارك في علمه وعمله وعمره. ونرحب بكم أيها الإخوة جميعا في أول مجالس التعليق على الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، وجزى الله كل من ساهم في إقامة هذه الدورة خيرا. وليكن اصطلاحنا إذا قلت نعم فإن شاء الله تتوقف، ثم نعم ثاني فتقرأ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا قال: أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين قال: الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة، وقال الثاني: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم حاء، وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا قال: أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي قال: أخبرنا الخرقي سماعا قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني قال: حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة قال: أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة قال: أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال: الحمد لله. نعم، في الحقيقة أسانيد الكتب من أهم ما تكون لإثبات الكتاب للعالم المنسوب إليه، ومن أهم ما يكون من إثبات طريقة إثبات الكتب بأنك تأخذ مقاطع من هذا الكتاب يكون نقله الثقات في كتبهم فيقول: قال الصابوني رحمه الله كذا. فهذا من أهم نقاط أو من أهم طرق إثبات الكتاب. وهناك قد تكون السماعات مزورة بارك الله فيكم، لكن أهم شيء والمحقق ينبغي أن يعتني بهذا الشيء، يذكر عدة مواضع من هذا الكتاب يكون نقله الثقات في من جاءوا بعده. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، هنا أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان. ماذا يقول المحقق حفظه الله؟ في الأصل آمد بالدال، وكذا أثبتها فلان وفلان، بل نبه الجميع في الحاشية على أنها محرفة، وما ذلك أثبتها في المتن وهو تحريف. في الحقيقة كيف نعرف، أو أيضا من جملة لو سمحت، أنا أيضا طالب علم وعشت حياتي في مثل هذا، ودرست الطلبة تحقيقات وغيرها، فأنت الآن كيف تثبت أن هذا آمد أو، لأن هناك مدينة اسمها آمد اللي هي الآمد صاحب الإحكام، وكذلك آمل، ويقول آمل طبرستان، فما هي الطريقة الذي يثبت بأن هذا آمد أو آمل؟ هل هناك في طبرستان آمد وآمل أيضا؟ ينبغي أن ينظر في هذا. ماذا أي كتب تعرفون في باب تحقيق الأمكنة ومعجم الأمكنة؟ أول كتاب معجم مستعجم للبكري، ثم أجمع منه كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، يفسر لك على كل حال أنه هو أن يعني آمد أو آمل. إن كان لا يكون به في طبرستان إلا آمد فالصحيح هو على كل حال. فالتحقيق ينبغي أن يكون على هذا الباب أيضا. نعم. وبلاد جيلان، متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. كل من رأيت بعض الشروح كل من مر بهذه الكلمة متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد، فاستفدنا من الجميع بأنهم اعترضوا على الإمام الصابوني رحمة الله عليه أنه استعمل كلمة لم يستصغها العلماء، وهو توجه للحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الصحيح من حيث العقيدة الصحيحة عقدة الصحيحة أن يقول وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا هو. وتعرفون شفاء السقام وغيره والكتب التي جاءت للسبك وغيرها في هذه المسألة مطولة فيها. على كل حال، لكن نحن نقول هو إن شاء الله ما دام قال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيكون إن شاء الله مستساغا، لأنه ما شد الرحلة إلا لزيارة مسجد الحرام، وكل من يكون جاء وحج فيستحب له أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابة بقي، وكذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى أحد. فهذا هو على كل، لكن فيه شبهة، وعلى كل حال لا ينبغي أن نتشبه بالذين هم يقولون نريد بزيارة المدينة، يكتبون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني رأيت بعض الطوائف الذي هي الطوائف الهندية يأتون ولا يحرمون على من إلملم، يذهبون رأسا إلى المدينة ويقولون أولا نذهب إلى عتبة رسول الله، عندهم على كل حال تعبيرات عاطفية، إلى عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستأذن للحج. هذا شيء على كل حال من أبد ما يكون من السنة. ولو كان الشيخ الهلالي تقي الدين رحمة الله عليه كان أيضا له حس كبير في مثل هذا، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 24 فيه وجه إليه سؤال في سورة الشعر: ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا وحج وأتمر فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم إعطاه الفقراء، أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم أم له، ما الذي يا سادتي ظهر؟ نعم، فافت فديتكم عبدا بحبكم وذكركم دأبه إن غاب أو حضر. هذا سؤال. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الشعر أيضا الجواب: نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. قال لي اكتب. الحمد لله فكتب جواب شيخ الهدى في الحج. هذا كلام الشيخ فلان جزا الله الشيخ مشهور سلطه الله تبارك وتعالى على نشر آثار شيخنا محمد تقي الدين الهلالي، فديوانه الحمد لله أخرجه وأنا كنت أحققه على كل حال. فلما قال أنا فرغت منه الحمد لله، فقال جواب الشيخ، شوف الأدب، جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفا، للعي تحسبه سلكا حوى دررا، لكن بتذئيله يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا، وذاك من علم هذا الحبر مقتبس. حبر هو الأفضل من الحبر، نعم، حبر بمعنى النقص، الحبر بمعنى الذي يكتب فيها، والحبر العالم، وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر، فقل لسائله قولا ينبهه لقد توهمت يا ذا فارجع البصر، فذكر شوقك للمختار منتقد فليس ذلك حج عند من غبر شد الرحال إلى غير ثلاثة قد نهاك عنه رسول الله فازدجر إلى حوالي 41 بيتا. بارك الله فيكم. فعلى كل حال نحن نقول لا نستعمل كلمة فيها شبهة، فهذا فيه شبهة لا شك فيه رحمة الله عليه، نعم، لكن قصدا ما أراد إلا أنه يذهب إلى مدينة رسول الله ويزور مسجد رسول الله. لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضلوا. قال رحمه الله: وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها. نعم نعم، هنا وبدعوا وكفروا، ولا شك أن عمم الإمام رحمه الله هذا القول، بدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. ومعلوم أن التبديع أو التكفير له ضوابط كما بيّن العلماء رحمة الله عليهم قديماً وحديثاً، أنه لا بد أن يكون قد بلغته الدعوة، أو يكون قد خوطب به إذا كان فرداً، أو الآخرون إذا كانوا على قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم، الإمام أحمد نفسه رحمه الله كان يكفر من كان يقول بخلق القرآن من الذين هم معدودون في العلماء، لكن في الوقت نفسه مامون الذي آذاه رحمة الله على الجميع، آذاه وكذلك عذبه، ما كان يكفر، بل كان يدعو له، يدعو له، فلأنه كان مقلدا. ولذلك لابد أن يكون الإنسان إلى كل من رأيته مخالفا للعقيدة تجلس معه جلسة نصح إن شاء الله، إذا كان بالفعل تمادى ولم يقبل الحق مع وضوحه عنده، هنا يحكمون العلماء أو يحكم العلماء عليه بالكفر. نعم. قال رحمه الله: وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. فاستخرت الله، الاستخارة معروفة وهو سين للطلب من باب الاستفعال، أنا طلبت الخير من الله تبارك وتعالى. والاستخارة في الحقيقة تكون في الأمر المباح وليس في أمر واجب، فلا استخارة في هل أحج أو لا أحج، ليس أو أصلي أو لا أصلي، إنما في أمر مباح. وهنا هذا أمر خير، أن يجمع ما يفيد الأمة في تصحيح عقيدته. لماذا؟ فإذا استخار لأنه قد يكون هناك، لا شك أنه سبق بناس كثيرين كتبوا في هذا الموضوع، فخاصة الإنسان إذا كتب في الموضوع يستخير الله تعالى أن يكون مفيدا للأمة ويزيد على من سبقه، وإلا لا ينبغي التكرار. في الحقيقة لا ينبغي التكرار، خذ شيئا آخر وتحقق وتفصل وتؤلف فيه. فالاستخارة على كل حال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وإلى آخره. على كل حال، إن كان هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجلي، فعلى هذا الاستخارة جاء على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإمام. نعم، زيدوا. شيخنا الله يحفظك، العناوين نقرأها؟ نعم، هذا لا بأس فيها، لأن عناوين هذه بين القوسين ويدل على أن تدل على أنه ليس من المؤلف رحمه الله. وكلما يزيد الإنسان شيئاً فبين القوسين الذي كان يسمه الكتب القديمة بين الهلالين، بين الهلالين، وفي الكتب المتأخرة سماه بين المعقوفتين عقفة، ليس بين المعقوفتين، بالكاف هذا خطأ، ترى في بعض المحققين يسميه بين المعقوفتين كاف، وهذا خطأ، معقوفة على كل حال. فهذا ليس، وإذا أراد الإنسان أن يضيف شيء فبين المعقوفتين، فهنا العناوين من زيادة المحقق لا بأس بها. اقرأوا بسم الله. قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقله العدول الثقات عنه. نعم، فمن هنا قال إن أصحاب الحديث، نعم، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. عنوان الكتاب ما هو؟ كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة إلى آخره، وأصحاب الحديث. والمحقق نفسه يذكر أن في بعض النسخ ليس كلمة، ليس حرف، حرف الواو ليس عطف، وهذا هو الصحيح في العنوان في الحقيقة، لأن الشيخ بدأ كتابه إن أصحاب الحديث، فالرسالة في اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث، أهل السنة مضاف إليه وأصحاب الحديث بدل منه، والأئمة زيادة عليه تخصيص بعد التعميم، لأن أتباع الأئمة قد حادوا عن طريق الأئمة في اعتقادهم. ولذلك الصواب في تسمية الكتاب اعتقاد أهل السنة، أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. ومن هم أصحاب الحديث؟ على كل حال، أصحاب الحديث هم بنفسه قد أثناء أو في ثنايا كلامه يظهر أنه يقصد الذين يجعلون جميع أمورهم تابعا أو تابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو صاحب الحديث أو أصحاب الحديث. وكلمة أصحاب الحديث على كل حال سمي به في كتاب في علمكم شرف أصحاب الحديث، أورد روايات عن بعض الصحابة في ثبوتها في بعضها كلام، لكنه فيما بعد حتى عبد الله بن مسعود وغيرهم يستعملوا كلمة أهل الحديث وأصحاب الحديث، أنتم أصحاب الحديث، وكنت أول صاحب حديث هو أبو هريرة رضي الله عنه كما قال. فيكون أصحاب الحديث الذين في الحقيقة يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نسمي، أو لماذا جاءت هذه التسمية؟ ما دام سماكم الله المسلمين، هو سماكم المسلمين، لماذا أنت تختار اسما لك؟ أنا كانت عندي محاضرة في سنة 1409 في الحقيقة، لما كان بعض أساتذة الجامعة كتب كتابا السنة بين الفقهاء وأصحاب الحديث، فسخر بأصحاب الحديث سخرية على كل حال. فأنا الحمد لله والناس سبقوني وطبع كتبه، وأنا أيضا كان عندي رد، لكن طلب مني الدكتور راشد راجح الشريف أول مدير جامعة أم القرى أن ألقي محاضرة في هذا الباب، فأنا سميت المحاضرة فقه أهل الحديث. من هم أهل الحديث؟ في هذا الباب ننظر كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، كذلك لا يعزب عنكم كتاب الشافعي لله الدهلوي أشهر كتاب له، شاهد الله الدهلوي الهندي تعرفونه، له كتاب حجة الله البالغة، وقال الفرق بين أصحاب الحديث وأهل الرأي. وفي الحقيقة انتشر هذا الاسم لما تفرقت الفرق، فهم بأنفسهم سموا المتمسكين من غير المقلدين للأئمة، وصار التعصب للأئمة أيضا للدول والملوك والخلفاء، اختاروا دينا أو اختاروا مذهبا فصار التعصب عليه. قد يكون الله أعلم كما ذكر الشيخ، كما ذكر ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام، أن الناس على دين ملوكهم، فهم يطمعوا أن يكونوا وزراء لهم ومدرسين وكذلك أئمة وغيره. ومعلوم أن الخليفة لا ينسب إماما وغيرهم إلا من يكون على عقيدته. فعلى هذا، على كل حال، انتشرت هذه المذاهب حتى فرقت دين الله تبارك وتعالى. لا نستحي من هذه الكلمة، فرقت دين الله وفرقوا صلواتهم في المسجد الحرام، وما كان يستجيز بعضهم الصلاة وراء بعض، الله المستعان. فهم بأنفسهم سموهم أهل الحديث في فقههم. الآن أنت في الشاملة إذا ضربت كلمة أهل الحديث وخذ كتب الحنفية، كتب المالكية، تجد أهل الحديث على الأدير، وقال أهل الحديث كذا، هم شهروا أو شهروا هذا الاسم. فبذلك على كل حال أنا أقول هذا الاسم ليس مبتدأ، لا يقول أحد أنتم ابتدعتم، لا، لا بد من تسمي، من لما تفرقت الفرق لا بد أن تسمي نفسك بشيء تتميز، وخاصة إذا كان ترجمانا للدين الحق. عندنا محلات كثيرة لقطع الغيار قد تكون تقليدية، لكن لا بد أن تكتب أنا جينيان بارت، يعني القطع الأصلية لا بد أن تكتب حتى يأتي الناس ويأخذوا منك القطع الأصلية. فهذا كأنه ضروري صار في هذا الزمان. إذا سألك أحد، لأن الناس يسألون يعني أي دين، أي مذهب تتبع، نقول مذهب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو. فهذه التسمية لا يعيروك به بأنك ابتدأت شيئا، بل هم الذين سموا، وضروري. ونحن أصحاب الحديث إن شاء الله، والحديث هو كتاب الله وسنة رسول الله، ومن أحسن الله من أحسن من الله حديثا، وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. وقولك أهل الحديث يشمل الكتاب والسنة، والسنة شاملة لآثار الصحابة غيره. نعم، زيدوا. ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد عاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وكما ورد القرآن. نعم، هنا على كل حال لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونجد في أو تجدون في بحثكم في كتب العقائد بالفعل أن طوائف الإسلام هم حرفوا معاني الألفاظ، حتى كلمات حرفوا. ولعلكم سمعتم قول من قال: لو كان لي أمر لحككت آية، بعض آية الصفات التي هي كلم الله موسى تكليما، حككته من المصحف. فهناك وقع من هؤلاء الناس، لكن التحريف الذي جاء في كتاب الله عن اليهود والنصارى تحريفا لفظيا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله تحريفا معنويا، وهذا التحريف هو الذي دخلت فيها طوائف المسلمين المعتزلة والعامة الأشاعرة وكذلك الماتريدية وغيرهم دخلوا فيه ولا شك فيه. ولذلك يجب على المسلم أن يكون يأخذ عقيدته ممن عقيدتهم بعيدة عن مثل هذه البدع، وهذه بدع لا شك فيها، والبدع قد تكون مكفرة كما مضى. وأيضا أن هنا قال التشبيه معروف لديكم أنهم كانوا يشبهون الله بصفات المخلوق، لله عين لله يد، فكذلك التكييف قالوا إن لله يدا كأيدينا هكذا، وتعتيل جاء التعتيل أيضا قال هم بعيدون عن التعتيل. المعطلة في الحقيقة مشبهة ومعطلة مشبهة ومعطلة للصفات. فأولا شبهوا الله تعالى بالمخلوق فقالوا إن اليد هذا مثل يد المخلوق، فأنكروا صفة اليد لله تعالى، صفة الوجه، صفة كله. فالحمد لله أهل السنة بعيدين من هذا، من هذه التأويلات ومن هذه التحريفات كلها. نعم، واتبعوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع العليم، كما أن ذاته لا يماثله ذات أحد، ففهمه سهل جدا لمن هداه الله إلى الحق. فإذا كنت اعتقدت أن الله ليس كذاته ذات أحد فماذا يستحيل أن تقول ليس صفات الله ليس كصفات أحد؟ نعم، فهذا هو كما قالوا القول في الصفات كالقول في الذات. وكتاب التدمورية وكذلك الكتب أخرى الإمام ابن تيمية نبه أو نوه بهذا المعنى شيئا كثيرا. نعم زيدوا. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالحا لحظة نعم شوية الله فيه. ولا وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله تعالى لما خلقت بيدي، وهم يعرفون بنعمتي هذا. وأنا دائما أقول في الحقيقة الحمد لله الصحابة هم بالحق يستحقون أن يكون رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين في جميع المواضع أعلن الله تبارك وتعالى هم رضاه، الذين اشتركوا في غزوة بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم من شارك في الهدابية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، ثم من شارك في غزوة تبوك لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم، لأن كل ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرب أقحى يفهمون معناه لم يسأل أحد، لا تجد أبدا أن أحد من الصحابة يكون سأل كيف استوى على العرش، لكن هذه البدعة وهذا السؤال جاء في زمن مالك رحمه الله. أول مرة كانه لما سمع فأخذته الرحضاء وأخذ رأسه وأطرق رأسه ثم رفع رأسه فقال الاستواء إلى آخره. فإذا على كل حال هذه التحريفات، فيجب علينا أن نثبت لله كما أثبت صحابة رسول الله ولم يستشكل إليهم شيء. وذلك أيضا كما ورد في القرآن بذكر لما خلقت بيدي، ثم بعد ذلك بل يداه مبسوطتان واضح جدا. وردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله تعالى خلقك، وقوله صلى الله عليه وسلم أو خلقك بيده، موسى قال خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، الحديث ذكر المحقق حفظه الله قال أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم وموسى آدم وموسى حج آدم موسى فآدم كان حاجا غالبا على موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسرك في جنته نعم ثم أحببت الناس بخطيئتك إلى الأرض وذكر بقية الحديث واللفظ لمسلم كان المطلوب أن يذكر لفظ الحديث بتمامه على كل حال وهو في صحيح البخاري وأنا كان تمامه ماذا نريد أن ننظر فيه كان عندكم تمام الحديث موجود إذا كان عندكم نعم تمام الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا نعم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى استفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى هذا لفظ البخاري وكذلك مسلم فعلى كل حال هنا الإشكال الذي لعلكم تكونون أو نكون فهمنا إن شاء الله أن كيف غلب موسى عليه آدم عليه السلام موسى وقد احتج بالقدر ما هو كذا هذه المسألة ضل الناس فيها كثيرا فخلاصة الكلام ذكرت أقوال العلماء رحمة الله عليهم أو استفدت منهم فلخصته وخلاصته أنه كما قالوا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر في معاصي الله تبارك وتعالى لكن إذا أصيب بمصيبة فيحتج به فموسى عليه السلام كأنه قال إن الله قدر في آدم عليه السلام قال قدر الله علي أن تحصل مني هذه المعصية فلا يجوز لك أن تلومني لكنه لا يقول أن ما عصيت لأن الله تعالى قدر لي الإنسان إذا كان يأخذ بالقدر هو ليس إنصاف من الإنسان إن الله قدر لك كل شيء قدر لك ما يكون والملك يأتي في رحمه أو يأتي وهو في رحم الأم فيكتب له ماذا يكتب عمله ورزقه وما نعم أجله ما دام رزقه أيضا مقدر فأنت الآن تقول أنا لا أصلي لأن الله قدر لي لا أزكي لأن الله قدر لي طيب أنصف من نفسك هل أنت تعرف أن الله قدر لك الرزق أيضا فلماذا في الصباح تذهب وتخرج من بيتك وتكد وتأكل حلال والحرام وتجمع الرزق بالحلال والحرام لماذا لا تجلس في بيتك حتى يأتيك الرزق كما أنك توكلت على أن الله قدر لي العمل إن كان قدر لي العمل كنت عمل فالحاصل على كل حال لا يجوز كما عبر بعضهم أنه لا يجوز الاستناد أو لا يجوز الاعتذار بالقدر في المعايب إنما في المصائب وتفصيله إن شاء الله تجدون عند الأئمة الوقت عندنا شيئا لعلي أسحبت ما أدري هل أنتم متعودون على مثل هذا الإسهام من المشايخ ولا نمشي إذا كانت أطلت شيئا فتصبرون معنا إن شاء الله إن شاء الله نقدر نحاول أن ننهي الكتاب إن شاء الله تفضلوا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم في التعليق هنا أيضا على كل حال جاء أن هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح نعم زيدوا وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى بيده. نعم. وقال الشيخ أبو عثمان: أو رويناها في هذا بأسانيدها، وروى الاعتبار في بيان صفات الملك الجبار جل جلاله وعظم إفضاله. نعم. ويثبت أصحاب الحديث للرب جل جلاله جميع ما نطق به القرآن. انظروا في جميل المواضع. نعم، يقول أصحاب الحديث، ما يقول يثبت أهل السنة وأصحاب الحديث. ولذلك أنا أستحسن أن يكون اسم الكتاب بدون عطف، يعني اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث بدل من أصحاب الحديث. نعم. أيوة. ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها وفيما يضاهيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، قوله ويكلون علمه إلى الله، لعل أحد يأخذ منه أن المصنف يشير إلى التفويض، لأن هناك ناس مفوضة. الرحمن ايش استوى؟ نكل أمر الاستواء إلى الله، ما نفهم ما معنى. لا، الإثبات شيء والتفويض شيء آخر. يكلون علمه، علم الكيفية، يكلونه إلى الله تبارك وتعالى. فليس المقصود منه أنه لا يثبت الصفات، التفويض هذا عدم الإثبات، لكن علم التفويض في علم الكيفية هذا هو المطلوب، وهو الذي يقصد المصنف رحمه الله، لأنه يقول ويقرون بأن تأويله يعلمه الله تبارك، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يعني كيفيته. وإلا نحن نؤمن أن الله استوى على العرش، كيف استوى الله أعلم، ما أخبرنا إلا بأنه استوى، فنحن نقول كما استوى، كيف ينزل ما أخبرنا إن النزول هل يخلو العرش أو لا يخلو إلى آخره. نعم. ويمسكون عما سوى ذلك. نعم. زيدوا. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخنا لعلها صحيحة. نعم، عندنا بالكسر. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، صحيح الصحيحة شكل الظاهر، هذا خطأ مطبعي ليس من المحقق. أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبار الرسول الصحيحة، لأنه صفة له أخبار. بارك الله فيك. نعم. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار. نسبوا إلى الإمام رحمه الله الانتصار لأهل الحديث، أيضا له كتاب، لكن الإخوة المحققون ذكروا أن هذا الكتاب لم نعثر عليه، لم نعثر عليه، لكن أذكر أنه نقل منه نقل منه بعض العلماء المتأخرين، قال الصابوني في الانتصار، لكن الكتاب مفقود الآن، وإن شاء الله لا يضيع جهد أئمتنا، فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. نعم. أيوة. قال رحمه الله: وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاختصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه. قال الشيخ أبو عثمان جاء له بين المعقوفتين زيادة، وما لا حاجة في التحقيق، لأن الكتاب سرد ليشهدون ويشهدون ويشهدون، يعني أهل الحديث، فهذه الزيادة إذن لا يحتاج، أن لأن كله متصل من الكلام السابق. فبين المعقوفتين هذه الزيادة نقول للشيخ جمعة حفظك الله ما كان له لزوم. نعم، نثبت الكتاب على هيئته الأصلية. نعم نعم. قال الشيخ أبو عثمان: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. نعم، وهو كافر يعمم الإمام رحمه الله، لكنه لا بد أن نفرق كما فرقنا بين المقلد وبين من بلغت الدعوة، وخاصة العالم الذي يتعادى ويتمادى خلاف السنة فهو الذي يحكم عليه بالكفر، أما المقلد يكون معذورا حتى يبلغ الحق والحقيقة. نعم. شيخنا الله يحفظك، في نعم. 10 دقائق أقول في 10 دقائق استراحة الآن. كم أخذنا؟ دقيقتين أخذنا أو دقيقتين بس؟ طيب الله فيكم، أو إذا كان الإخوان مستمرين يلا نمشي نستمر. ها ماذا تريدون؟ تريدون استراحة؟ نستمر إن شاء الله، إيش رأيكم؟ لا نريد أن يعني ننقض نظامهم، إذا كان تأمرون نستريح وإلا راحتكم أو راحتنا في هذا، ما دام الإخوان مستمرين إن شاء الله وقلوبهم متجهة. ها إن شاء الله، بسم الله. قال رحمه الله: والقرآن في الأخير إن شاء الله نستريح، آخر شيء إذا كان قلتم أن انتهى الوقت وكذا يعني، وبعد ذلك نقوم قياما واحدا كلنا وننصرف إن شاء الله، وصي الله منصرف دائما. نعم. قال رحمه الله: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلام الله عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو نعم. الذي لحظة، هنا المصنف المحقق رحمه حفظه الله ماذا قال؟ أخرجه البخاري هذا الذي: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد تحقيق فلان وأبو داود. نعم. وابن ماجه عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، قال: فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ. هذا هو في الحقيقة كان ينبغي أن يشير بأن أصل، والمصنف يكون روى بالمعنى والله أعلم، لأنه يقول: أتمنعوني أن أبلغ؟ أصل الحديث بهذا اللفظ: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم. أيوة. قال رحمه الله: والذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال الشيخ أبو عثمان: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الشيخ: قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ هذا الإمام ابن خزيمة في أي كتاب يكون قاله؟ في الغالب ظنه أو المظنون أن يكون في كتاب التوحيد. نعم، أشار إليه المصنف المحقق حفظه الله أو ما أشار؟ قال فلان وفلان معروف إلى آخره، لكنه مظنته، أنا بنفسي كنت أريد أن أنظر لكنه ما رأيته، وهذا الكلام إن شاء الله في كتابه كتاب التوحيد. نعم، إذا كان أحد من الإخوان عنده واتساب وكذا يسعفنا وينظر ويعطينا الخبر. نعم. قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه، يعني إذا قال لفظي بالقرآن، هذه شبهة على كل حال لها ذيل طويل، وأنت الآن تقرأ القرآن وحتى المصحف قالوا أن هذا المصحف بين الدفتين مخلوق، الأصل هم كيف يعني يلبسون الحق؟ يقول هذه الأوراق مخلوقة. طيب القرآن الذي مكتوب فيه قل ليس بمخلوق، والأوراق بهذا التفصيل نقبل منه. أما إذا قلت لفظي بالقرآن فهذا كأنك تقول القرآن الذي ألفظه مخلوق، فلم يجز العلماء، قال بعض منها بدعة لا يكفر به، لكنه في الحقيقة نيته إذا كان يقصد أنه مخلوق فيكون حكمه حكم القائل لخلق القرآن. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يشدد من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. نعم، أيوة. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. نعم. قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي الطبري رحمه الله لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف رحمهم الله من كتاب أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. المحققون قالوا إن هذا ابن مهدي الطبري يعني لاستحسان ذلك وأنه اتبع السلف رحمه الله كأنه يقصد أنه الطبري المعروف ابن جرير، لكن هذا ابن مهدي الطبري كان من الذين في الحقيقة لهم أخطاء كثيرة وكان متشيعاً وكذا، إلا أنه لما كان الحق قد صدر من شخص يكون مخالفاً لك فالحق ما شهدت به الأعداء، فألا هذا قال، وإلا كأنه يظن أن هذا هو الطبري الذي معروف بابن جرير الطبري صاحبه الآثار وكذلك التفسير. فألا كل حال، لكن من حيث التحقيق إذن انظروا بين المعقوفتين، فإنه اتبع السلف من كتاب أصحاب الحديث. ماذا قال فيه؟ رقم كم؟ 6. ماذا قال؟ ليست فيا ولفظ كتاب زيادة في الضاد. ماذا يعني؟ هو في الحقيقة من كتاب أهل الحديث، من الأفضل أن نثبت كما في النسخ الكثيرة من أصحاب الحديث وليس من كتاب أهل الحديث، هو الصحيح من أصحاب الحديث، وزيادة كتاب من نسخة من النسخ الضعيفة ضاد وهي متأخرة لا يصح، فينبغي ألا يثبت لفظ كتاب، إنما هو من أصحاب الحديث. نعم. قال الشيخ: وأخبرني أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو، قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب الشاشي يقول: سألت إسحاق بن راهويه بنيسابور بنيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن تناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، أول مرة جاء اسم إسحاق ابن راهوي، إسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهوي، والمحدثون يكرهون ويه، كلمة ويه، لأنه كأنهم يقولون ويح، يعني يشير إلى ويح أو كذا، ولذلك دارقطني وغيرهم نقلوا أن المحدثين ينطقون راهويا سيبويا نفطويا، ليس نفطويا وكذا هكذا، ولذلك أصاب الشيخ أنه ضبطه راهويا. نعم، راهويا هكذا زيدوا. وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة فقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نعم. قال محمد بن جرير: ولا قول في الجهمية، جهم بن صفوان تعرفون، وله تاريخ، وكان من الذين قد أضل الأمة كثيرا سبحان الله، وكذلك بالتاريخ عمرو بن عبيد، وكذلك من ذبحه خالد بن عبد الله القسري، من هو؟ نعم، جهم جاد بن الدرهم. نعم، فهؤلاء في الحقيقة انضمت هواهم مع بعض، فكلهم أفسدوا في الأمة شيئا كثيرا، ولكن بقي الشر في الحقيقة يتناقل، ولذلك الأئمة يذكرونهم ويذكرون ويردون. فالرد على المخالف هذه سنة من الأئمة، سنة من الله تبارك وتعالى أيضا، وسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنقد، هناك بعض الناس ينقدون يقولون السلفيون وأهل الحديث ما يعرفون إلا النقد. نعم، هم الذين يضعون الأصابع على الخطأ ويريدون منك ألا تخطئ وتكون على السنة، فرحمة الله عليهم. نعم. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه رحمة الله ورضوانه عليه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قال أبو عثمان: قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. اللحظة، الحاشية يقرأ لنا يكون مفيد. أيوة، رقم 8. اتهم ابن جرير الطبري رحمه الله بالتشيع ورمي بالرفض حتى أقذع فيه الحافظ أحمد بن علي السليماني فقال: كان يضع للروافض. قال الحافظ في اللسان: وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني فقال في الكلام على الصراط في أوائل تفسيره، وقال أبو جعفر الطبري وهو إمام من أئمة الإمامية. نعم، ولعل السبب ذلك أنه توافق اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبه مع رافضي، واختلف معه في اسم الجد وهو محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري. قال الذهبي في الميزان في ترجمة الإمام بن جرير الطبري: أقذى أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظن الكاذب، بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين. يعني صاحب التفسير صاحب السنن والآثار. نعم، من كبار أئمة الإسلام. نعم، المعتمدين وما ندعي عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير. فلعل السليمانية أراد الآتي، أراد الآتي، ثم ذكر هذا محمد بن جرير بن رستم إلى آخره. وقد دافع الذهبي عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، جزاه الله خير. هذا التعليق مفيد جدا، احفظوه إن شاء الله. زيدوا تفضل. المتن شيخنا؟ لا، متن. قال رحمه الله: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس، توحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقصدوا وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وهذا استشهاده من كتاب الله تعالى: في كل قول نتكلم به لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا نتكلم أي كلام يشبه كلام أهل الزيغ والضلال. نعم. وأما ما حكاه عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا في مثل هذا الكلام الذي لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من أئمة المتبعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. وهذا الكلام في غاية الحث للاتباع في كل شيء. ما جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه أيضا بدعة، لأن البدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة. ولذلك فصل قال: لم يثبت عهد لا هذا ولا هذا. ولذلك نبتعد ونبعد أنفسنا عن مثل هذا الكلام الذي فيه شبهة فيه وهي بدعة لا شك فيها. ما نتكلم في ذات الله ولا في كتاب الله إلا ما تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين بلا مدافعة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال: حدثنا يحيى بن الساسويه قال: حدثنا عبد الكريم السكري قال: قال وهب بن زمعة قال: أخبرني علي الباشاني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وهذا أمر أظن ما يختلف فيه الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. فإن كتاب الله محفوظ والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كل حروفه قد ضبطوها مع اختلاف القراءات. ولذلك يستغرب أعداء الإسلام أن الصحابة كيف وفقوا حتى يكتبوا الكلمة التي يمكن أن تقرأ بقراءتين، بالتاء الطويلة رحمة ربك وبالتاء المدورة في مكان آخر، فهذه كلها لاختلاف القراءات. نعم. محفوظ من عند الصحابة وما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أنكر شيئا من هذا من القراءات المتواترة فقد كفر، هذا الذي يقصده إن شاء الله. نعم. أيوة.